الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. معاشر المسلمين، روى الإمام الترمذي في سننه من حديث كعب بن عياض رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل أمة فتنة، إن لكل أمة فتنة، وفتنة أمة المال، وفتنة أمة المال. يخبر نبينا صلى الله عليه وسلم أن من الفتن العظيمة التي يفتتن بها كثير من هذه الأمة هي المال عباد الله. كم فرق المال بين الأخ وأخيه، كم كان عقوق بسبب المال، وقطيعة الرحم بسبب المال، وهجران الإخوان والخلان بسبب المال، وقتل الأنفس البريئة بسبب المال، وكم كان من تعد بسبب المال، كم حصلت من فرقة وتمزق وشتات بسبب المال. إن لكل أمة فتنة، وفتنة أمة المال. وإن المال إذا أخذ من غير حله فإن عاقبته وخيمة، عاقبته الشر والبلاء، عاقبته المصائب، عاقبة المال الحرام عاقبة وخيمة أيها المسلم. فإن المال إذا أخذ بغير حقه ومن غير حله ستأتي به يوم القيامة، ستأتي به يوم القيامة إذا لم تتحلل من أهله. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الغلول وعظمه، ذكر الغلول وعظمه، ثم قال عليه الصلاة والسلام: لألفين أحدكم يوم القيامة وعلى رقبته فرس له حمحمة، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا، قد بلغتك. سرق فرسا، سرق مركوبا، أخذ مركوبا بغير حله، يأتي به يوم القيامة وهو في رقبته وله حمحمة وهو صوت الفرس. ليلفين أحدكم يوم القيامة وعلى رقبته بعير له رغاء، يقول: يا رسول الله أغثني، يا رسول الله أغثني من هذا البلاء ومن هذا المال الذي تعلق في رقبته، يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد بلغتك، لا أملك لك شيئا قد بلغتك. لألفين أحدكم يوم القيامة وفي رقبته صامت، والصامت هو الذهب والفضة، وفي رقبته صامت، يقول: يا رسول الله أغثني، أخذ مالا بغير حله، سرقه من مؤسسة أو من مكتب أو من بيت مال، أو سرقه من أموال المسلمين، أو سرقه من الضعفاء الغرباء العمال، يسطو عليهم في الطريق ليأخذه منهم، ليأكل به المخدرات، ليشبع به بطون أهل بيته بالحرام والعياذ بالله، يقول: أغثني، أغثني من هذا المال، خلصني من هذا البلاء. فيقول عليه الصلاة والسلام: قد بلغتك، قد بلغتك، لا أملك لك شيئا. ويأتي ولا يلفئن أحدكم وفي رقبته رقاع تخفق، رقاع تخفق، ثياب سرقها، ثياب سرقها ليلبسها، تتعلق في رقبته، ويأتي يوم القيامة وهي في رقبته. فضيحة عباد الله على رؤوس الأشهاد، فضيحة على رؤوس الأشهاد. السارق، الغال، الخائن، المنتهب، المغتصب، فضيحة على رؤوس الأشهاد. ثياب تخفق، أو قال رقاع تخفق، فيقول يا رسول الله أغثني، يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك شيئا، قد بلغتك. المال الذي تأخذه من غير حله تأتي به يوم القيامة، إن لم تتحلل أهله، إن لم تتحلل أهله فتحللهم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: أتدرون من المفلس؟ أتدرون من المفلس؟ قالوا يا رسول الله، المفلس فينا من لا دينار له ولا درهم، الذي ليس له مال، لا دينار ولا درهم ولا متاع ولا مركب. فقال عليه الصلاة والسلام، أجاب الصحابة رضي الله عنهم بالحقيقة العرفية، فبين النبي عليه الصلاة والسلام الحقيقة الشرعية في المفلس، فقال: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة وقد سفك دم هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم ثم طرحت عليه، ثم طرح في النار عياذا بالله. أخذ مال هذا، تأمل أيها المسلم، أين المهرب؟ أين المفر؟ تحلل أيها المسلم أموال المسلمين. روى مسلم في صحيحه أيضا من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتؤدن الحقوق إلى أهلها، لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. لا بد أن تعدي الحق إلى أهله عند الملك العلام جل وعلا. إذا لم تتحلل أهله في الحياة الدنيا فإنه لا ينفعك أيها المسلم، لا ينفعك أيها المسلم أن تهرب يمينا وشمالا، أو تزور أوراقا، أو نحو ذلك، أو تعطي أموالا لأناس ليشهدوا معك. فإن يوم القيامة الموعد، يوم القيامة الموعد، يوم يختصم المتخاصمون، ولتؤدن الحقوق إلى أهلها. والله سائلك، الله سائلك أيها المسلم، على كل درهم وعلى كل دينار وعلى كل شيء امتلكته سيسألك الله أمن حلال أم من حرام، سيسألك الله عن السيارة التي تركبها وعن البيت الذي تسكنه وعن المال الذي تطعم به أهلك وعن الكساء الذي تلبسه وعن الأموال التي تنفقها يمينا وشمالا، عن كل شيء سيسألك الله. روى الإمام الترمذي في سننه من حديث أبي برزة الأسلمي وجاء من حديث غيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع. اسمع أيها المسلم، هذه أسئلة أعدد لها أجوبة تبيض وجهك يوم تسود وجوه وتبيض وجوه، أعدد للسؤال جوابا وللجواب صوابا، فإنه لا مخلص لك بين يدي الله حتى تتحلل من أموال الناس، حتى تتحلل من ظلمات ظلمتها للآخرين. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن علمه ماذا عمل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، من أين اكتسبت هذا المال، أمن حرام أو من حلال، وفيما أنفقه، وفيما أنفقه. فإن غالب الناس والعياذ بالله لا يبالون، أخذوا المال من حلال أو من حرام، وهذا من علامات الساعة، كما جاء في البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: يأتي على الناس زمان، يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء أمن حلال أكل أو من حرام، لا يبالي المرء أمن حلال أكل أو من حرام. وهذا حال أكثر الناس، إلا من رحم الله. المهم أنه يركب، المهم أنه يسكن في بيت جميل، المهم أنه يشبع، المهم أنه يلبس ثيابا فاخرة. المهم والمهم، هذا هم كثير من الناس. ولهذا تجد كثيرا من الآباء ربما عير أبناءه. لماذا هم فقراء؟ ولماذا لا زال مقتصرا على معاشه وعلى مرتبه؟ لماذا لا يصنع مثل فلان؟ ولماذا لا يصنع مثل ابن فلان الذي ذهب إلى المكان الفلاني وأتى بسيارة، أو الذي ذهب إلى المكان الفلاني وأخذ أموالا، أو الذي توظف في وظيفة فسرق الأموال وبنى البيوت وركب السيارات وتزوج النساء والعياذ بالله. هذا أمر عظيم وخطير، أمر عظيم وخطير. وإن الموقف يوم القيامة موقف عسير، تندم على كل درهم أخذته من غير حله. روى الإمام أحمد في مسنده بإسناد قواه في الصحيحة عن يعلى بن مرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ أرضا بغير حقها كلف يوم القيامة أن يحمل ترابها إلى المحشر. من أخذ أرضا بغير حقها، الذين يتلاعبون في أموال المسلمين وفي أراضي المسلمين ويظن أنه إذا دفع أموالا لبعض الناس ليشهدوا له أو ليزور أوراقا أو ليتلاعب في المؤسسات أن ذلك حل له وأن ذلك يحلل له المال الحرام. احذر أيها المسلم، احذر أيها المسلم، من أخذ أرضا بغير حقها. إذا كنت ساكنا في أرض مغصوبة احذر أيها المسلم أن تسوف لنفسك. إذا كنت قد اغتصبت أرضا في وقت غاب عنك التذكر لله، وغاب عنك تذكر عذاب الله، فتب إلى الله، تب إلى الله. الفضيحة في الدنيا أهون من الفضيحة في الآخرة. الفضيحة في الآخرة ذل وهوان وعذاب وصغار. أيها المسلم، يقول عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين من حديث عائشة وسعيد بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أخذ أرضا بغير حقها، من أخذ أرضا بغير حقها خسف به يوم القيامة من سبع أراضين، من سبع أراضين. هذا يدل على خطورة الأمر، يدل أن الأمر عظيم أيها المسلمون. وإن هذا سببه أن الناس عظموا الدينار والدرهم، عظموا الدينار والدرهم حتى أنه وال من أجله وعاد من أجله، قطع رحمه من أجله، عقاب ويه من أجله، هجر جيرانه من أجله، هجر إخوانه وخلانه من أجله، ورط نفسه في ورطات الأمور من أجل الدرهم والدينار. وقد قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة: تائس عبد الدينار، تائس عبد الدرهم، تائس عبد الخميصة، تائس عبد الخميلة، تائس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش، وإذا شيك فلن تقش. ولهذا جاء عن الحبر الإمام الحسن البصري عليه رحمة الله أنه قال: ما أعز أحد الدرهم إلا أذله الله، ما أعز أحد الدرهم إلا أذله الله. فاحذر أيها المسلم، احذر أيها المسلم مغبة المال الحرام. وإن من صور الحرام المنتشرة في أوساط المسلمين إلا من رحم الله السرقة، السرقة أيها المسلمون التي غيرها الناس بغير اسمها وسموها بغير اسمها حتى تسوغ وتروج وحتى لا تستنكر ولا تستقبح، فسميت تمشيطا وسميت فضائح مالية وسميت استغلالا للوظيفة إلى غير ذلك. سميت بغير اسمها حتى لا تستقبح وحتى لا تستنكر وحتى يصير الأمر عاديا عند كثير من الناس كما يقال. السرقة محرمة وكبيرة من كبائر الذنوب، ولهذا أوجب الله فيها القطع، أوجب الله فيها قطع اليد، دل على أنها كبيرة من كبائر الذنوب. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا جزاء بما كسبا نكالا من الله، والله عزيز حكيم. فمن تاب من بعد ظلمه، هذا فيه إشارة إلى أن السرقة ظلم، إلى أن السرقة ظلم، كيف لا تكون ظلما وهو تعدي على أموال الآخرين؟ كيف لا تكون ظلما وهي سبب من أسباب الفوضى، وسبب من أسباب قلة الأمن، وسبب من أسباب القتل، وسبب من أسباب أكل مال الحرام؟ فمن تاب من بعض ظلمه وأصلح فإن الله غفور رحيم، فإن الله غفور رحيم. تأمل أيها المسلم، أوجب الله القطع في من سرق، كما جاء في البخاري من حديث عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا، لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا. السرقة أيها المسلمون موجبة للعن الله، موجبة للعن الله الذي هو الطرد والإبعاد، الطرد والإبعاد من رحمة الله. فإن السارق يعرض نفسه للعن والطرد من رحمة الله، عقوبة عظيمة. أيها المسلمون، غفل عنها من يسرق أموال المسلمين العامة والخاصة. جاء في الصحيحين من حديث عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله السارق، لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده. تأمل أيها المسلم، لعن الله السارق. احذر أيها المسلم أن تنزل عليك اللعنة، أن تطرد من رحمة الله، أن تطرد من رحمة الله. ولهذا فإن من سرق فإنه يستحق النار، عياذا بالله، نار مظلمة، نار محرقة، نار حرها شديد وقعرها بعيد، من يستطيع عليها؟ نار ما نار الدنيا بالنسبة إليها إلا جزء من 70 جزءا، والعياذ بالله. جاء في مسلم من حديث جابر في قصة الكسوف، وجاء عن غيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وأريت صاحب المحجن، وأريت صاحب المحجن الذي كان يسرق الحجيج. والمحجن عصا معقوفة في رأسها، وكان هذا الرجل، كان هذا الرجل يشير بمحجنه، فإذا تعلق شيء في محجنه فإن فطن له قال إنما تعلق ولم أرده، وإذا لم يتفطن له أخذه. قال أريت صاحب المحجن وهو يجر قصبه في النار، وهو يجر قصبه في النار، والعياذ بالله. أتصبر أيها المسلم على النار؟ أتصبر على عذاب الله؟ اصبر أن تمشي ولا تركب مالا حراما مسروقا، اصبر أن تسكن في بيت ربما لا يناسبك، ولا تسكن في قصر مغبته النار. كانت بعض النساء، بعض نساء السلف تقول لزوجها إذا أصبح وخرج يطلب الرزق، تقول له اتق الله فينا، اتق الله فينا، فإننا نصبر على الجوع ولا نصبر على النار. هذا كلام الفقيه، هذا كلام الورع، هذا كلام من يخاف الله ومن يتذكر عذاب الله. اصبر أن تمشي راجلا، اصبر على الجوع فإنك لا تصبر على النار، اصبر على قلة ذات اليد لأنك لا تصبر على النار. يقول عليه الصلاة والسلام رأيته يجر قصبه في النار، فإذا تعلق شيء وفطن له قال ما أردت ذلك، وإن لم يفطن له أخذه. هذا يجر قصبه لأنه كان يسرق الحجيج. وفي البخاري إن أقواما يتخوضون في مال الله بغير حق لهم النار يوم القيامة، لهم النار. أناس يتخوضون في مال الله بغير حق، كالذي يستعمل أدوات المدرسة فيما يخصه، أو أدوات مكتبه فيما يخصه، أو سيارة سلمت له من أجل عمله فيقضي بها حاجته أو نحو ذلك، أو يأخذ أموالا عامة بحجة أن له نصيبا في ذلك. إن أقواما يتخوضون في مال الله بغير حق، بغير حق، لهم النار يوم القيامة، نجانا الله وإياكم من النار، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، وبعد. السرقة عباد الله من كبائر الذنوب، كبيرة من كبائر الذنوب، تسقط عدالة السارق وتعرضه لعذاب الله ولمقت الله ولغضب الله سبحانه وتعالى. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليها فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. فتأمل يا رعاك الله إلى هذا الحديث وهذا الوعيد وما جاء فيه: لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. احذر أيها المسلم أن تقع في هذه الكبيرة، أن تقع في هذه المعصية التي عظمها الله سبحانه وتعالى، وحذر منها نبينا صلى الله عليه وسلم، حذر منها نبينا عليه الصلاة والسلام. أيما تحذير! وإن من أسباب السرقة معاشر المسلمين ضعف الإيمان، ضعف الإيمان. فلما ضعف كثير من الناس في إيمانه، ضعف إيمانه، تجرأ على أموال الآخرين، تجرأ على السرقة، والعياذ بالله. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. ولهذا تجد أن أكثر من يسرق لا تجده من أهل الصلوات الخمس في بيوت الله، لا تجده من أهل الحج والعمرة، لا تجده من أهل قيام الليل، لا تجده من أهل القرآن، لا تجده ممن يصل الرحم ويبر الوالدين، إنما تجده من أهل المعاصي والذنوب، من أهل الكبائر، من أهل المعاصي والمجاهرة بها. وإن من أسبابها أولياء الأمور الذين فرطوا في أبنائهم، الذين شجعوهم على السرقة بلسان الحال أو بلسان المقال. فتجد الوالد يعير ابنه: لماذا لا يكون مثل ابن فلان الذي ركب سيارة مسروقة التي تسمى بالتمشيط، أو الذي قفز في بيت، الذي قفز في بيت وسكن فيه، يعيره بهذا. أو ربما لا يسأل عن المال الذي أتى به، من أين أتى به، ولربما بارك له، ولربما شجعه على ذلك. إن هذا من أسباب السرقة. لو أنك فتشت في أبنائك وسألت عنهم الليل والنهار: هذا المال من أين أخذته، وكيف أخذته، وكيف وصل إليك، ما اجترأ كثير من الأبناء على السرقة. لكن لما غفلت أنت أيها المسلم، غفلت أيها الولي، غفلت أيها الأخ، غفلت عن هذا المال الذي يأتي به أبنائك، جراهم ذلك على السرقة، لأنهم يعلمون أنهم لن يسألوا، وإذا سئلوا وإذا عرفوا السبب لربما شجعوهم على ذلك وقالوا: هذه رجولة. فإن كثيرا من الناس يقول: انظر إلى ابن فلان، شغل عقله في الحرام، شغل عقله كيف يسرق، كيف يزور، كيف ينتهب. يا للأسف انتكست فطر كثير من الناس وانعكست الموازين حتى صار الحق باطلا والباطل حقا. صار من يتعفف عن المال الحرام درويش ولا يعرف مصلحته ولا ينظر إلى مستقبله، وصار من يأكل المال الحرام فارس وشجاع وشغل عقله وفطن، وكما يعبرون شاطر، إلى غير ذلك. اتقوا الله، فإن أسباب السرقة هي غفلة ولاة الأمور عن أبنائهم. ولهذا يقول ابن القيم عليه رحمة الله: إن عامة فساد الأبناء بسبب تفريط الآباء، عامة فساد الأبناء بسبب تفريط الآباء. لو حرصت أنت وأنا وذاك على أبنائنا ما اجترأوا على أموال المسلمين، ما اجترأوا على الأموال العامة ولا الأموال الخاصة. وإن من أسبابها المخدرات والمسكرات، فإن من يتعاطاها إذا نقص عليه المال ذهب يسرق حتى يشرب المسكر ويتعاطى المخدر، فإن أسباب السرقة من أسبابها تعاطي المسكرات والمخدرات. وبعض الناس يتهاون يقول ما دام أنه يشرب الخمر ويتعاطى المخدرات أهم شيء لا يتعدى على الناس ولا يجلب لي مشاكل مع الناس. يا سبحان الله، يعصي رب العباد ولا تبالي، يجاهر بالمعصية ولا تبالي. اليوم لا يفتعل المشاكل وغدا يفتعلها، غدا يفتعلها، غدا يسرق، غدا يزني والعياذ بالله، غدا يقطع الطريق، غدا يقتل، غدا يقتل. احذر أيها المسلم أن تتهاون في هذا الأمر العظيم، لا تتهاون في أمر المسكرات وأمر المخدرات، لا تتهاون أيها المسلم. وكذلك من أسبابها تشجيع كثير من القبائل السرق بحمايتهم، يحمي السارق إذا سرق، يقول ابننا لا نسلمه، ابننا لا يمكن أن نسلمه للعدالة أو للسلطات أو للجهات المختصة، يحمونه، فإن ذلك مما يشجع السارق على السرقة ويجرئه على أموال المسلمين، وغدا يجترئ على مال القبيلة والعياذ بالله. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، فقد روى مسلم في صحيحه من حديث علي رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من آوى محدثا. إياك أن تحامي عنه، إياك أن تحول بينه وبين تسليمه للجهات المختصة، إياك أن تدافع عنه، بل الواجب عليك أن تتعاون على البر والتقوى في تسليمه وإقامة الحدود الشرعية عليه حتى ينزجر هو وينزجر غيره من أمثاله. لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. احذروا معاشر المسلمين، ومن أسبابها تضييع الحدود الشرعية، تضييع الحدود الشرعية. علم السارق أنه سيسرق، وإذا أخذ فإنه سيسجن شهرا أو شهرين ثم يخرج، ثم يتواطأ معه من تواطأ فيخرجونه أو يزور له شهودا أو شهادات فيخرج. ضيعت الحدود الشرعية عند كثير من الناس، فسادت الفوضى، سادت الفوضى، سادت الفوضى، انتشرت السرقة والقتل والاختلاس وترعيب الآمنين، لأنها ضيعت كثير من الحدود الشرعية عند كثير من الناس. ولهذا فالله جل وعلا أعلم بمصالح العباد من العباد، فجعل حد السارق القطع. لو أن السارق يعلم أن يمينه ستقطع ما اجترأ على السرقة ولو أكل التراب، ولو سكن في بيت ينهمر الماء من فوقه، فإنه لا يشترئ وإنه لا يضحي بيمينه وهو يعلم أنه سيقاد وسيحاكم وسيقام عليه الحد. وإن من أسبابها كذلك معاشر المسلمين تواطؤ كثير من المجتمعات مع السارق، فهذا يشجعه وهذا يعطيه سلاحا، وذاك يشتري منه المسروق، وهذا يبارك له على ما سرق ويقول مبارك عليك أو نحو ذلك، يباركون الحرام والعياذ بالله. واعلموا أن من اشترى من سارق مالا مسروقا وهو يعلم أنه مسروق فقد شاركه في السرقة. قال الإمام أحمد كما في مسائل البغوي، قال الإمام أحمد: إذا اشترى الرجل من سارق يعلم أنه مسروق فقد شاركه، فقد شاركه. فإن كثيرا من الناس يعلم أن هذا مال مسروق ويشتريه، ربما يقول أنا لا أعلم، لكن كيف تشتريها وهي تساوي في السوق 30,000 وتجد هذا يعرضها 5,000؟ ألا تجتنب الشبهات؟ وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، فقد استبرأ لدينه وعرضه. وإن المال الحرام لا يكاد ينتفع منه السارق، فكم من إنسان سرق مالا كان سبب من أسباب الأمراض التي هجمت عليه وعلى أهل بيته، كانت سبب من أسباب الحوادث، كانت سبب من أسباب الفتن، كانت سبب من أسباب المشاكل، كانت سبب من أسباب تمزيق ملكه والعياذ بالله. ولهذا قال الحسن البصري عليه رحمة الله: إذا أردت أن تعلم من أين أصاب الرجل ماله فانظر أين ينفقه، فإن المال الخبيث يصرف في السرف أو ينفق في السرف. إذا أردت أن تعلم من أين أصاب الرجل ماله فانظر فيما ينفقه، فانظر فيما ينفقه، ينفقونها في استراحات ثم بعد ذلك تفجر، ينفقونها يأخذوا السيارة ثم يذهب إلى الساحة ويلعب بها فتنقلب، أو يذهب بها في الطريق فيصيب بها إنسانا فيقتله فيدفع ما فوقه وما تحته لأجل أن ينقذ نفسه، يأخذ بيتا فإذا بالشياطين تتسلط عليه وعلى أولاده وعلى زوجته، وإذا بحياته تتأكر، وإذا بحياته تتعكر والعياذ بالله. المال الحرام لا يجلب خيرا إنما يجلب شرا وبلاء وفتنا عياذا بالله. فعلينا معاشر المسلمين أن نتناهى فيما بيننا، وأن يأمر بعضنا بعضا بالمعروف، وأن ينهى بعضنا بعضا عن المنكر. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولكل من له فضل علينا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولكل من له فضل علينا. اللهم ولي علينا خيارنا وادفع عنا شرارنا. اللهم من أرادنا بسوء فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. اللهم من أراد هذا البلاد وسائر بلاد المسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. اللهم من علينا بالأمن والإيمان والسلم والإسلام برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا واهدي شبابنا يا رب العالمين. اللهم اهدنا واهدي شبابنا يا رب العالمين. اللهم اهدنا واهدي شبابنا يا رب العالمين. اللهم ولي علينا خيارنا وادفع عنا شرارنا. اللهم ولي علينا خيارنا وادفع عنا شرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.